إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، هذا شهر رمضان قد تقارب تمامه وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه، فمن كان فيه محسنا فعليه بالإكمال والإتمام من هذا الإحسان، ومن كان فيه مقصرا فعليه بالتوبة والاستدراك، فإنما الأعمال بالختام. أيها الناس، إن الله عز وجل فرض على المسلمين في تمام هذا الشهر صدقة تسمى صدقة الفطر، شرعها الله سبحانه وتعالى مواساة للفقراء والمساكين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى صاعا من شعير أو صاعا من تمر، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. هكذا كان يقول رضي الله عنه. ثم إنه لما كان زمن معاوية رضي الله عنه وجاءت الحنطة وجاء البر، كان يؤديها نصف صاع من البر، فأبو سعيد رضي الله عنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي صاع من هذه الأصناف أو من أحد هذه الأصناف. عباد الله، هذه الزكاة فرض على كل مسلم كما بينه ابن عمر رضي الله عنه، فرض على الكبير والصغير وعلى الذكر والأنثى وعلى العبد والحر، ومقدارها صاع، صاع منها من أي شيء من هذه الأصناف أو غيرها مما هو مقتات لأهل البلد وطعام أهل البلد، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجه زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فهم أهل العلم من هذه اللفظة أن الصاع من الطعام أي طعام أهل البلد، فما كان مقتاتا لأهل البلد وغالب قوت أهل البلد شيء معين، ف فإن أخرج الإنسان فطرته من هذا الطعام أجزأه، ونحو ذلك من الأرز أو الذرة أو القمح أو ما شابه ذلك مما هو مقتات لأهل البلد. وغالب قوت هذا البلد هو الأرز، وهو من أنفس الطعام، من أنفس الطعام وألذ الطعام. فإن أخرج الإنسان فطرته من الأرز أجزأه. الصاع مقداره 4 أمداد، 4 أمداد، والمد ملء الكفين، المد ملء الكفين بيدي بكفي الرجل المعتدل الذي ليست كفاه صغيرتان إنما معتدلتان. فإذا ملأ الرجل المعتدل كفيه 4 مرات يسمى ذلك صاع، يسمى ذلك صاع. والأولى أن يكيله كيلا كما ذكر، أولى من الوزن. وإن وزنه فإن العلماء قدروا هذا الصاع بالوزن 3 كيلو إلا ربع تقريبا، أو 3 كيلو من الأرز فإنه يعني يكون مقدار هذا الصاع. ولو اكتاله بيديه المعتدلتين فهذا هو الأولى، وهذا الذي كان يفعل زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كان عنده زوجة وأبناء أو الأب أو الأم ممن هو يعولهم فإنه يجب عليه، يجب على هذا الذي يعول البيت من الزوجة والأبناء وهكذا الأب والأم إن كانوا عنده، يجب على هذا الرجل أن يخرج فطرة هؤلاء كلهم، أن يخرج فطرتهم كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجبها عليه، فقال زكاة الفطر على الرجل وعلى من يمون، هكذا وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالرجل يزكي عن نفسه، يخرج عن نفسه صاع، ويخرج عن زوجه صاع، وعن كل واحد من أبنائه صاع، إن كان وإن كفروا، وإن كان أبوه عنده فإنه يخرج عنه، وإن كانت أمه عنده فإنه يخرج عنها، وهكذا إن كانت عمته أو خالته هو الذي ينفق عليها وهي عنده في بيته فإنه يجب عليه أن يخرج من ماله. وإن كان عند الزوجة مثلا مالا، أو عند الولد مثلا مالا اكتسبه يفوق قوت يومه وليلته، فإن أخرجها عن نفسه أجزأ، وإلا فالواجب على هذا الذي يعولهم وعلى هذا الذي ينفق عليهم أن يخرج عنهم، هذا هو الواجب عليه عباد الله. ويجب أيضا أن تخرج بهذا المقدار للمساكين والفقراء، يجب أن تخرج للمساكين والفقراء، على المسلم أن يتحرى هؤلاء لأنها شرعت مواساة، مواساة للفقراء والمساكين حتى يغنوا عن التطواف في مثل يوم العيد يوم الفرحة، حتى يشاركوا الأغنياء فرحتهم فلا يذهبون لطلب الرزق أو لطلب المأكل الضروري، فإن هذه المواساة تغنيهم عن الخروج في ذلك اليوم فيفرحون مع الناس. والأولى أن تخرج زكاة الفطر لأهل البلد، لا تخرج عن بلد آخر، يعني لا يخرجها الإنسان لبلد آخر، هي مواساة الفقراء الذين حولك والذين في البلد الآخر، كلهم عليهم أن يزكوا ويواسوا فقراءهم ومساكينهم. علينا أجمعين عباد الله أن نعتبر هذا، وأن نعلم أن زكاة الفطر إنما شرعت لإكمال النقص الذي كان في صيامنا، لإكمال النقص والتقصير الذي كان في صيامنا، لما أخرج أبو داود في سننه وابن ماجه وصححه الحاكم وغيره من أهل العلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال زكاة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث، فإن الصائم قد يرفث قد يلغو قد يقصر في صيامه فإن زكاة الفطر تكمل النقص الذي حصل له في صيامه، يجبر الله بها النقص الذي حصل في هذه العبادة الجليلة وهذه العبادة العظيمة. وأيضا هي مواساة للمساكين وطعمة للفقراء والمساكين، يغنوا في يوم العيد من التطواف ومن الذهاب والإياب بطلب هذا القوت. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وجاء في حديث ابن عمر السالف الذكر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، وقتها الواجب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، هنا الواجب يمتد الوجوب إلى قبل خروج الناس إلى المصلى. فإن صلى الناس العيد انتهى وقت هذه الزكاة، وتبتدئ بالاستحباب والجواز يبتدئ قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يخرجونها قبل ليلة العيد بليلة أو ليلتين. كان ابن عمر يبعثها رضي الله عنه قبل ليلة العيد بليلة أو ليلتين، وجاء أو ثلاث، ولكن الأكثر في الروايات قبل ليلة العيد بليلة أو ليلتين. يخرجها كما سمعتم صاعا من هذه الأصناف، إما تمر أو شعير أو بر، وإن أخرجها نصف صاع من البر وهو الحنطة أجزأه ذلك، لأن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجوها في زمن أبي بكر، وهكذا في زمن عثمان، وهكذا في زمن معاوية رضي الله عنهم أجمعين، أخرجوها نصف صاع من الحنطة لأنها أنفس الطعام، كانت أنفس الطعام ولا تزال. فيا أيها الناس علينا أن نتحرى في عباداتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نمتثل ما أمر به الله وما أمر به ربنا وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ننفق طيبة نفوسنا بهذه النفقات، وأن نخرج من أنفس الأطعمة، فإن ذلك كما سمعتم مواساة، وخير ما يواسى به الفقير الطعام الذي تأكل منه أنت أيها الغني، فإنه يواسى في ذلك اليوم ويفرح، ويقبل الله عز وجل هذه الصدقات، ويتقبل منا الصيام ويتمم النقص الذي حصل فيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على إتمام شهرنا على أحسن الأحوال وأكمل الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن مما شرعه الله عز وجل في إتمام هذا الشهر المبارك أنه بغروب شمس آخر يوم يشرع التكبير لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن كبر واقتصر على التكبير جاز ذلك، وهذا رأي جمهور أهل العلم في صفة هذا التكبير. يبتدئ كما سمعتم مع غروب شمس آخر يوم، وينتهي بانتهاء صلاة العيد. وأيضا عباد الله، شرع لنا ربنا تبارك وتعالى فرحة نفرحها لعباداتنا التي قدمناها، فرحة ألا وهي عيد الفطر، ألا وهو عيد الفطر، شرع الله عز وجل أن نفرح فيه، لأننا صمنا شهرا كاملا وقمنا شهرا كاملا لله سبحانه وتعالى، حق لنا أن نفرح بهذه العبادات الجليلات وهذه التقربات إلى رب البريات. عباد الله، يشرع لنا في يوم العيد أن نفرح فرحا عظيما، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نظهر الفرح والسرور في محيانا، في ابتساماتنا، في كلامنا، أيضا في الزي الحسن، نلبس أحسن ما نجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أفضل الثياب. قبل أن نخرج إلى المصلى، نطعم، نأكل ثمرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ثمرات ويجعلهن وترا صلوات الله وسلامه عليه، ليحقق أن هذا يوم عيد لا يوم صيام، فيفطر صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر، يسلم على من رأى وعلى من لقي في طريقه. فإذا ذهب إلى المصلى جلس ولا يشرع أن يصلي ركعتين، فإن الركعتين إنما تصلى في المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. عباد الله، نلبس أحسن ما نجد من الثياب، نظهر التكبير، نخرج مكبرين رافعين أصواتنا بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. صوتك يرتفع وأخوك كذلك والثالث كذلك، أصوات ترتفع بذكر الله وبشكر الله وبوحدانية الله سبحانه وتعالى، فرحا وسرورا بهذا الذي عملناه في هذا الشهر المبارك. أسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام. ومما يشرع عباد الله أن نخرج نحن وأزواجنا وذرياتنا كلنا نخرج إلى المصلى، لقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى المصلى وأن نخرج العواتق وذوات الخدور وحتى الفيض، وأمر الفيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى الفيض أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجن. فمن الواجب عند جمع من أهل العلم ومن السنن المؤكدة عند جمع آخرين أن نخرج أزواجنا وأولادنا لحضور هذا الخير، ليشهدوا هذا الخير ودعوة المسلمين ويسمعنا الخطبة. على المسلم إذا ذهب إلى المصلى أن يصلي مع الإمام ثم يجلس ليسمع ما يقول الخطيب ويمتثل ما يأمر به هذا الخطيب مما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنجتنب عباد الله المنكرات في يوم العيد. كثير من الناس يجعل في يوم العيد فسحة غير مرضية، فيفعل المحرمات ويقع في الكبائر ويتبرج النساء. على المسلم أن يحرص أن ينتبه لنسائه، أن يخرجهن بغير زينة ولا ريحة ولا بخور، يخرجن كما كنا الصحابيات زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصليات. علينا أن نأخذ على أيدي من ولانا الله أمرهم من أبنائنا وزوجاتنا عباد الله. وعلينا أن نعرف أن الإنسان إذا قبل عمله فإنه يزداد في الخير، فإن علامة قبول العمل وعلامة قبول الحسنة أن يأتي بالحسنة الأخرى وأن يستمر على الخير، وعلامة الحرمان وعلامة أن الإنسان لم يقبل منه أنه يعرض عن دين الله وأنه يعرض عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. تكون عباداته موسمية، تكون عباداته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى موسميا، فإذا انتهى الموسم انتهى كل شيء. هذا من علامات الخذلان ومن علامات أن الله عز وجل لم يقبل منه هذا العمل. فانتبهوا عباد الله، حافظوا على حسناتكم التي جمعتموها في هذا الشهر المبارك. بالاستمرار على عبادة الله والإقبال عليه. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين لك الدين، وثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك هداية لا نضل بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالشرك والمشركين، اللهم عليك بالمعتدين من الكافرين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن اعتدوا على عبادك المسلمين في جميع بقاع الأرض من اليهود والنصارى والمشركين والرافضة يا رب العالمين، يا عزيز يا قوي يا متين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك ولإعلاء كلمتك ولإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اجعل هذا الشهر عليهم شهر نصر يا رب العالمين، شهر نصر مؤزر. اللهم عجل بنصر المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك ولإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم عم بالأمن والإيمان سائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان، في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي بورما وفي فلسطين وفي مصر وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.